لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصري صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأضاحي. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأضاحي. قال باب وقتها. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. قال وكان أبو بردة ابن نيار قد ذبح فقال عندي جزعة خير من مسنة، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال كتاب الأضاحي. والأضاحي جمع أضحية، الأضاحي جمع أضحية، والأضحية والأضاحي قيل سميت بذلك لأنها تفعل يعني تذبح يوم العيد ضحى، لأنها تذبح يوم العيد ضحى. وقيل أنها سميت بذلك نسبة إلى يوم ذبحها وهو يوم الأضحى، وهو يوم الأضحى. وجاء في فضل الأضحية ما يدل على ذلك من الأدلة الكثير. فمما ورد في فضل الأضحية ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وحسنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وحسنه، وفيه فضل الأضحية. وكذلك أيضا روى كذلك الإمام أحمد وابن ماجه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم، قالوا وما لنا منها؟ قال بكل شعرة حسنة، قال بكل شعرة حسنة. وهذه الأحاديث تدل على فضل الأضحية. وأما حكم الأضحية، أما حكم الأضحية فاختلف العلماء في حكم الأضحية. فمن العلماء من ذهب إلى أنها واجبة على الموسر، ومن العلماء من قال هي سنة مؤكدة أو مستحبة. فجمهور أهل العلم على أنها ليست واجبة، جمهور أهل العلم على أنها ليست واجبة، وقولهم بين الاستحباب والسنة المؤكدة، يعني هي سنة مستحبة أو سنة مؤكدة. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعض المالكية قالوا بأنها واجبة، قالوا بأنها واجبة، لكن قيدوها بالموسر، قيدوها بالموسر، يعني أنها واجبة على الموسر، يعني المتيسر تجب عليه الأضحية. والحقيقة أن كلا القولين فيه قوة، كلا القولين فيه قوة. فالذين قالوا بأنها واجبة على الموسر استدلوا لذلك بأدلة، استدلوا لذلك بأدلة. ومن هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. فقالوا هذا أمر، فالله سبحانه وتعالى أمر بها كما أمر بالصلاة. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ذبح قبل الصلاة فليعد، فمن ذبح قبل الصلاة فليعد، يعني عليه الإعادة. فقالوا الإلزام بالإعادة يدل على الوجوب. والذين قالوا بأنها ليست واجبة وإنما هي سنة أو سنة مؤكدة أيضا استدلوا بأدلة وأجابوا على أدلة المجيبين. فمما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم كما معنا في الباب السادس في نفس الكتاب، ولا الباب اللي بعده، لا الباب الذي بعده: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فين وجه الدلالة هنا؟ وأراد، وأراد أحدكم. فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم وأراد يدل على ماذا؟ التخيير. والتخيير ينفي الإيش؟ الوجوب. التخيير ينفي الوجوب، وعليه فهي ليست واجبة. وأما قوله تعالى فصل لربك وانحر، فهذا أمر صرفه غيره، صرفه غيره، وهو أنه قال أراد، من أراد، فهذا صرف لهذا الوجوب الظاهر. فضلا عن أن الصلاة يعني يوم العيد نفسها محل خلاف، فصل لربك وانحر، والصلاة يوم العيد محل خلاف. ولذلك من قال بأن الصلاة ليست فرض فهو كذلك يقول النحر ليس إيش؟ فرض. والحقيقة أن كلا القولين قوي، والأورع في حق المسلم إن كان موسرا أن يذبح، الأورع في حق المسلم إن كان موسرا أن يذبح. نعم. قال كتاب الأضاحي، ثم قال باب وقتها، يعني الوقت الذي تذبح فيه الأضحية. قال عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. قال: وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح، أي ذبح قبل الصلاة، فقال: عندي جزعة خير من مسنة، فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال: باب وقتها، يعني الوقت الذي تذبح فيه الأضحية، أي وقت تذبح فيه الأضحية. احنا ظهر من التسمية قبل ذلك أنها سميت أضحية نسبة إلى وقت الإيش؟ الذبح عند بعض أهل العلم، وهو الضحى، وهو وقت الضحى. ووقت الضحى عادة ما يكون ماذا؟ متى؟ بعد طلوع الشمس، مش عادة، يعني أنا أقصد عادة بعد الصلاة وبعد الخطبة. ووقت الضحى تحقيقا هو بعد إيش؟ طلوع الشمس، طلوع الشمس. قال عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر. فهذا الحديث ابتداء يدل على أن النحر يكون بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. قال: فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. يقول: ومن ذبح، من ذبح يعني تقدير الكلام، من ذبح متى؟ قبل. فمن ذبح يعني ذبح قبل الصلاة. قال: فمن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء. فدل هذا على أن من ذبح قبل الصلاة لا يجزئه ذلك، لا يجزئه ذلك. قال: وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال: عندي جزعة خير من مسن. كان قد ذبح، يعني ذبح قبل الصلاة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال: عندي جزعة هي خير من مسن. يعني يظهر من كلامه أن المسنة هي الإيش؟ هي المسنة هي الأكبر وهي التي تجزئ. عندي جزعة خير من مسنة، يعني الجزعة اللي عندي هذه أصغر لكنها فيها من اللحم ما يعني يكون أفضل من المسنة. وهيجي معانا في الباب الذي بعده ما المقصود بالمسنة والجزعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. طيب، احنا هنتناول مسألة الوقت ونترك مسألة أنواع الأضاحي إلى الباب الذي بعده. فأما وقت الأضحية فكما ظهر من الحديث أن وقت الأضحية يكون بعد الصلاة، بعد الصلاة. طيب، بعد الصلاة هناك خطبة، بعد الصلاة هناك خطبة، فمن ذبح قبل، فمن ذبح بعد الصلاة وبعد الخطبة اتفق العلماء على أنها تجزئه، فهو باتفاق العلماء تجزئه، وأن هذه أضحية. يعني الذي ذبح بعد الصلاة وبعد الإيش؟ الخطبة. واختلفوا في من ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة. هو من ذبح قبل الصلاة فهذا على الصحيح لا تجزئه، الذي ذبح قبل الصلاة، وإن كانوا لهم فروع أيضا في هذه المسألة. يبقى احنا عندنا هنا تفريعات: من ذبح قبل الصلاة ومن ذبح قبل الخطبة. طيب، ناخذ واحدة واحدة. من ذبح قبل الصلاة، إن كان قد ذبح قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس فالأرجح أنها لا تجزئه، أنها لا تجزئه. أما من ذبح قبل الصلاة وبعد طلوع الشمس وارتفاعها فالأرجح أنها تجزئه. طب الصورة دي كيف هتكون؟ أن الإمام تأخر في إيش؟ في الصلاة. دي الإمام تأخر في الصلاة، فهل تجزئه إذا ذبح بعد طلوع الشمس وارتفاعها؟ يعني صار الوقت ضحى وإن لم يصلي الإمام. اختلف العلماء، الراجح أنها تجزئ لأنه ذبح متى؟ ذبح وقت الضحى، هذا الوقت الذي يقدر فيه زمن الخطبة والصلاة قد انتهى فذبح بعده. لكن طبعا الذي لا خلاف فيه أنه لو ذبح بعد الصلاة وبعد الخطبة فإنه تجزئ. طيب، المسألة الثانية: لو ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة، بعد الصلاة وقبل الخطبة، يعني صلى ثم انصرف إلى الذبح ولم يعني يحضر الخطبة مع الإمام، تجزئه أو لا تجزئه؟ اختلفوا، والأرجح أنها تجزئه لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، ولم يذكر الخطبة، ولم يذكر الخطبة. كذلك في الحديث الذي بين أيدينا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. هو طبعا محمول قول النبي صلى الله عليه وسلم على نصلي ثم نرجع على ماذا؟ اجتماع الصلاة والخطبة، لكن ظاهر يعني الكلام أيضا قد يؤيد القول بأنه لو ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة أجزأته، أي الأضحية. ثم قال: باب سن الأضحية. قال: باب سن الأضحية أو باب سن الأضحية. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. بوب النووي رحمه الله قال باب سن الأضحية، وهذا لأن الحديث يتناول هذه المسألة، وهي مسألة الأعمار التي تجزئ في الأضحية، تجزئ في الأضحية. قبل أن نتناول مسألة الأعمار لا بد من بيان ما هي الأشياء التي تكون فيها الأضحية، ما هي الأشياء التي تكون فيها الأضحية. ففي الجملة الذي تكون فيه الأضحية هو الأنعام، هو الأنعام، أما غيرها فلا يجزئ، أما غيرها فلا يجزئ. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والمعز، هذه الأنعام. وعليه فلا يجزئ مثلا الخيول، ولا يجزئ الغزلان، ولا الظباء، ولا كذا، ولا نحو ذلك. لماذا؟ لأنه قد ورد الكلام في الأضحية كله بأنواع الإيش، هذه الأجناس، الأنعام، الإبل والبقر والضأن والمعز. طيب أيضا فائدة، أي الأنواع أفضل؟ أي الأنواع أفضل عندما يضحي الإنسان؟ يضحي بالإبل أفضل، ولا البقر، ولا الضأن، ولا المعز أفضل؟ العلماء اختلفوا في ذلك، جمهور العلماء على أن أفضل ذلك البدن، البدن الإبل يعني، أفضل ذلك البدن، لأن الله ذكرها في كتابه، قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فهذه البدن أفضل. وقالوا لأن البدن كذلك فيها زيادة، لأن البدن فيها زيادة، بمعنى لو أن إنسانا ذبح بدنه أفضل من أن يذبح إيش، شاة، لأن البدنة تكفي كم، 7، وعليه فيكون هذا قد جاء بالزيادة. المقصود هنا الواحد هيذبح إيش، بدنة، إنما لو إحنا نظرنا إلى البدنة إنها على 7 بلا شك أن الكبش إيش أفضل، الكبش أفضل من السبع، الكبش أفضل من إيش، من السبع. لماذا؟ لأن الكبش فيه إراقة الإيش، الدم عن الواحد، أما السبع فسبعة يريقون إيش، دما واحد. إنما تفضيل جمهور العلماء للبدن باعتبار ماذا، الفرد الواحد، إن الواحد هيذبح بدنة لوحده، فهذا أفضل من سائر الأنعام الأخرى. وإن كان الإمام مالك رحمه الله يرى أن الأفضل هو الإيش، الغنم، لكن قول الجمهور أقرب والله أعلم. أما سن الأضحية، أما السن الذي يجزئ فيه الأضحية، نأخذ كل نوع بقى كده ونقف عليه. أما البدن فالذي يجزئ فيها ما أوفى 4 سنوات ودخل في الخامس، الذي يجزئ فيها ما أوفى 4 سنوات ودخل في الخامسة. البقر ما أوفى 2 سنين ودخل في الثالثة، البقر يكون جاوز 2 سنين وداخل في الثالثة. الضأن لا يجزئ في الضأن أقل من الجزع، لا يجزئ في الضأن أقل من الجزع، والجزع هو ما أوفى 1 سنة أو قاربها. طب إحنا هنا في الحديث ربما يكون ظاهره يعني إن الجزع لا تجزئ، الحديث الأول في الباب السابق، أول باب، فإنه قال وكان أبو بردة بن نياص قد ذبح فقال عندي جزع خير من مسنة. المسنة هي التي بلغت السن الذي يجزئها فيه الأضحية. فقال عندي جزعة خير من مسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. ظاهر هذا الحديث أن الجزعة إيش؟ ها؟ لا تجزئ. لا، ظاهر الحديث هذا أن الجزعة لا تجزئ، لأنه قال له اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، يعني هذا خاص بك أنت. لكن هذا الظاهر أنه نسخ، أو أنه كما قال بعض أهل العلم محمول على ماذا؟ على الأفضلية، على الأفضلية، بدليل ها لاحظتم في الباب الثاني الحديث ها قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعا. هذا دليل على إيش؟ إجزاء الجزع، وأن المسنة من باب الإيش؟ التفضيل، هي أفضل. وعليه فيحمل الحديث الأول إما على التفضيل وإما على أنه كان ثم نسخ، وإن كان الأشهر في كلام العلماء أنه على التفضيل، إن المسنة أفضل من الجزعة. المسنة أفضل من الجزعة، المسنة اللي هي فوق السن ده، فوق السن. والجزعة في كل الأنواع، في حاجة اسمها جزعة، هي الجزعة مش خاصة بشيء واحد. الإبل فيها جزعة، والإبل والبقر فيها جزعة، والضأن فيه جزعة، والمعز فيه ده جزعة. فهو بيصنفوها هذا التصنيف بناء على أوصاف معينة، أوصاف معينة. أما المعز فالعمر الذي يعني يجزئ في الأضحية ما أوفى سنة ودخل في الثانية. المعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية. يبقى احنا عندنا دلوقتي الأربعة أنواع اللي هي الأنعام، الإبل والبقر والضأن والمعز. يبقى الإبل احنا قلنا كام سنة؟ 4 سنوات ودخل في الإيش؟ في الخامس. البقر 2 سنين ودخل في الإيش؟ في الثالث. الضأن الجزء اللي هي سنة أو ما قاربها، سنة أو ما قاربها. المعز سنة ودخل في السنة الثانية. هو بعض إن الناس بيقولوا إنه هو في كلام الفقهاء يعني إن 6 أشهر. في بعض الفقهاء قالوا سنة، بعض الفقهاء قالوا 6 أشهر، وبعض الناس يقولون المقصود بالسنة السنة الرعوية، السنة الرعوية يعني السنة عند الرعاة، رعاة الغنم 6 أشهر. لكن في الحقيقة الظاهر أنها سنة هلالية، سنة هلالية، لأن هذا الذي يحتمل حمل الإيش؟ اللحم أكثر من غيره. طيب أيضا من الفائدة أيضا في ذلك الكلام عن سلامتها، كلام عن سلامتها، يعني سلامة الإيش؟ الأضحية يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال 4 لا تجوز في الأضاحي، 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي أو لا تنقي. يبقى 4 أوصاف لا تجزئ معها الإيش؟ الأضحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين عوارها، ومن باب أولى ماذا؟ العمياء، نعم. والمريضة البين مرضها، المريضة بحيث أن تتقذر منها النفوس وبين مرضها. والعرجاء البين ضلعها، يعني أن عندها عرج يعني يعيبها في هيئتها وشكلها ووصفها، ومن باب أولى ماذا؟ مقطوعة الرجل اللي هي رجلها اتقطعت ومشي ب3 رجول فقط، نعم. والكثيرة التي لا تنخي، قالوا اللي يعني معناها الهازل العجفاء، الهازل العجفاء اللي هي نحيفة جدا وليس فيها إيش لحم، فهذه لا تجزئ، هذه لا تجزئ. الإمام النووي رحمه الله يقول أجمع العلماء على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ في الأضحية، وكذا ما في معناها كالأعمى ومقطوع الرجل أنها لا تجزئ في الأضحية. طيب قد يكون هناك بعض الدواب فيها بعض العيوب لكنها ليست عيوب طارئة وإنما عيوب إيش في أصلها، يعني هي في أصلها، هل يعتبر هذا عيبا أم يتجاوز عنه؟ الراجح أنه يتجاوز عنه، كالتي من أصلها لا قرن لها والتي من أصلها لا ذيل لها مثلا، فهذه تجزئ في الأضحية لأن هذا من أصلها وليس هذا إيش عيب طرأ عليها. وده في بعض الأجناس في بعض البلدان ليس لها قرون وليس لها ذيل أحيانا ونحو ذلك. ثم قال باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. قال عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، يعني كل هذه أمور يستحب الإتيان بها عند الذبح، عند الذبح. وذكر حديث أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، أملحين قيل يعني خالصين البياض، يعني الملوحة يقصدون بها الملاحة، يعني يقصدون بها البياض، أملحين يعني أبيضين، أقرنين يعني لهما قرون، ذبحهما بيده، ذبحهما بيده، وفيه استحباب أن يتولى المضحي ذبح أضحيته بنفسه، استحب له أن هو يذبح أضحيته بنفسه. وقال وسمى وكبر، وسمى وكبر أيضا فيه دليل على مشروعية التسمية والتكبير مع التحقيق في حكمهما، فالتسمية واجبة إلا إذا نسي فإنها تسقط لكن واجبة ما لم يعني يحدث سهو، والتكبير مستحب، والتكبير مستحب لأن التسمية تجزئ، فإن الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلو سمى فيكون ذكر اسم الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف التكبير فقال العلماء يستحب إضافة التكبير إلى التسمية فيقول بسم الله الله أكبر ويذبح. ووضع رجله على صفاحهما، وضع رجله على صفاحهما، الصفاح جمع صفحة، والصفحة هي صفحة العنق، صفحة العنق يعني تلقى الدابة في الأرض ويعني يضع رجله على صفحة عنقها، وهذا لأجل أن يتمكن منها، لأجل أن يتمكن منها، فإنها إذا وضع رجله على صفحتها فإنه يتمكن منها فلا تختل ولا تضطرب منه. نعم. ولذلك استحب العلماء هذا. قال الإمام النووي رحمه الله يعني في الحديث قال فيه استحباب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر، ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر. وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، يعني لو إنسان وكل غيره لعذر إنه بيعرفش يذبح، يستحب له أنه يفعل ماذا؟ يشهد الإيش؟ الذبح. إن لم يكن هو سيذبح يستحب له أنه يفعل ماذا؟ يشهد الذبح. قال وإن استناب فيها مسلما جاز بلا خلاف، يعني لو وكل غيره مسلما جاز بلا خلاف. وإن استناب كتابيا كره كراهية تنزيه، لو الجزار يعني أو اللي هيذبح غير مسلم، يقول النووي يكره كراهة تنزيهية، يكره كراهة تنزيهية. هذا طبعا بناء على أن هذا الجازر أو هذا الذابح سيسمي الله. أما لو علمنا أنه لا يسمي الله عمدا أو يسمي غير الله فهي لا تجزئ، لا ذبيحة ولا أضحية. نعم. لم يرد في ذلك دليل، كما هي مسألة اشتراط طهارة المرأة من حيضها ونحو ذلك، لا دليل عليه. وإن وجد في كلام بعض الفقهاء، فبعض الفقهاء يشترطون أو يكرهون، يعني لا يعني الأصح يعني لا يشترطون، يكرهون بعض الفقهاء يعني يكرهون أن المرأة الحائض هي التي تذبح، وهذا لا دليل عليه في الحقيقة. والأصح أنه لا دليل، والجواز فيه تعميم ولا بأس إن ذبحت الحائض. ها؟ في الإيش؟ لا بأس، من باب ما لا يدرك، كله لا يترك كله لا بأس. لكن لو هو حتى قادر على شهودها ولم يشهد لا إثم، إنما هذا من باب الإيش؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو ذبح بيده أو إن لم يذبح بيده يشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة، وإن كان الحديث في ضعف، قال ولتشهدي يعني ذبيحتك أو ضحيتك أو كلمة نحوها. ثم قال باب جواز الذبح بكل ما أنهار الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. قال باب جواز الذبح بكل ما أنهار الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. قال عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم أعجل وأرن ما أنهار الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. قال باب جواز الذبح بكل ما أنهار الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. يعني النووي رحمة الله عليه يبوب هنا بمفهوم الحديث، فالحديث يدل على أنه لا يجوز الذبح لا بالسن ولا الظفر والعظام. من أين هذا؟ قال عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. مدى جمع مدية، والمدية هي السكين، المدية هي السكين. قال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرني، في رواية وأرن، أعجل وأرن. العلماء يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم أعجل وأرن معناه يعني كن في خفة ونشاط عند الذبح، كن في خفة ونشاط عند الذبح لئلا تموت خنقا، يعني لئلا تموت الذبيحة خنقا، يعني ان الذبيحة لو هو كان بطيء جدا ولا سيما لو كانت الشفرة غير حادة، فربما حد الشفرة البطيء البارد يقتلها ايش؟ خنقا، يقتلها خنقا. ما انت لو حطيت مثلا شيء على رقبة انسان ألم كده حتى، ولا مسطرة، وضغطت بهذه المسطرة على رقبة هذا الانسان، ما الذي سيحدث؟ ربما يموت خنقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أعجل وأرن، يعني كن نشيطا وخفيفا في الإيش؟ في الذبح، فإنه ربما لو طالت المدة من غير القطع يوم يحصل إيش؟ تموت خنقا. نعم. قال: أعجل وأرن ما أنهار الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر. يعني إذا أراق أداء أو إذا أراقت أداة الذبح الدم فكل، ليس السن والظفر. ليس السن والظفر يعني حتى لو أراق الدم السن والظفر فلا تأكل، يعني حتى الظفر والسن لو أراق الدم فلا تأكل. قال: وسأحدثك، يعني سأبين لك لماذا. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، هذه العلة. أما السن فعظم. ولذلك العلماء، تلاحظ أنت النووي رحمة الله عليه قال في التبويب ماذا؟ قال: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. طب فين العظام؟ هي ذكرت العظام في الحديث؟ أين هي؟ فعظم. فعلة فعلا السن انه ماذا؟ انه عظم. يبقى اذا النهي عن الذبح بالسن لانه عظم، والعظم كما يقول العلماء لان العظم يتلبس به الدم والدم نجس، فحرم الذبح به لان الاداة هتكون فيها نجاسة، فالسن من العظم فنهينا عن ذلك. وأما الظفر فمدى الحبشة، الظفر هو ذا السكينة بتاعت الحبشة، والحبشة هؤلاء كانوا نصارى، فكانوا أو كانوا يعني أهل ديانة من الديانات حتى ولو لم يكونوا نصارى، وإن كان النصارى مخاطبون بالإيش؟ بالذبح. فالمدى آسف قال: وأما الظفر فمدى الحبشة، الظفر مضى الحبشة، الرجل منهم عنده ظفر كبير جدا أو أظفار كبيرة، يقوم يفعل ماذا؟ يمسك الذبيحة ويفعل ماذا؟ يقطعها هكذا. وده متصور في الذبائح الإيش؟ الصغيرة في الغالب، يعني الدجاج وكذا والحمام ونحو ذلك، يقوم يمسكها يعمل إيه؟ يشقها شقا هكذا. وده موجود في بعض الأحوال بطريق الخطأ. يعني حكى لي أحد الإخوة في الجيش زمان، قال لي إن هم كان من بين ما يتدربون عليه إن هم يقوم يذبحوا بالإيش؟ يقطعوا بالظفر كده وخلاص ويأكلها، ويقطع رقبتها كده ويعملها ويأكلها. لا، هذا ليس ذبحا، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رافع: وأصبنا نهب إبل وغنم. وأصبنا نهب، المنهوب يقصد به هنا الغنيمة، يقصد به هنا الغنيمة. يقول: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم. فند منها بعير، ند يعني ماذا؟ شرد أو فر هاربا. نعم. فرماه رجل بسهم، في بعير من الإبل فر هاربا، يعني طلع يجري وند من الإبل كلها. قال: فرماه رجل بسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. أوابد يعني نفور. إن لهذه الإبل أوابد يعني نفور، كنفور الوحش، كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. هذا يدل على أن الرمي بالسهم وإن لم يكن هو الصورة المأمور بها في الذبح، لأن الذبح كما سبق يقوم بماذا؟ بقطع الحلقوم والمريء والودجين على قول بعض أهل العلم، وهذه الصورة تسقط ولا تجب في مثل هذه الأحوال. إذا شرد فعندما يشرد يجوز لهم أن يفعلوا ماذا؟ يرمونه بسهم بشيء يريق دمه، فإن أراق دمه كانت هذه تذكية له. وكذلك إذا سقط الحيوان في بئر أو نحو ذلك فإنهم لا يملكون قطع الحلقوم والمريء ونحو ذلك، فيجوز لهم عند ذلك ماذا؟ رميه بسهم أو نحو ذلك، فهذا يجزئ في ذلك. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: في هذا الحديث دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند ويعجز عن ذبحه ونحره، ويعجز عن ذبحه ونحره. ونقل الإجماع أيضا الإمام النووي رحمه الله، نقل الإجماع على إباحة تذكيته رميا، على إباحة تذكيته رميا، يعني لو هو هرب يجوز ذلك، لو سقط في مكان ولا يدركون القطع ونحو ذلك يجوز له الرمي. نعم، نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.